بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين ورسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته، الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، فأعتذر في بادئ الأمر عن تأجيل درس يوم الأربعاء الماضي لعارض صحي أصابني، أسأل الله عز وجل أن يشفيني وإياكم أجمعين من كل مرض يصيب البدن أو النفس. وقد قرأت في هذا اليوم، في صبيحة هذا اليوم قبل أن آتي إلى الدرس، شيئا من الشعر نظمه ابن كثير رحمة الله عليه، إذ قال: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. حقا رحمة الله عليه، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. فلهذا السبب عقدنا هذه المحاضرة الاستثنائية، لأن الموعد كل يوم أحد وأربعاء بمشيئة الله عز وجل، أما اليوم فهو الجمعة. وهذه محاضرة عوض عن محاضرة يوم الأربعاء، ذلك لأني استعجلت الخير، قال تعالى على لسان موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. لأن الإنسان لا يضمن عمره ولا يضمن حياته، فلربما نساق إلى نعوش بعد قليل. فلهذا السبب استعجلت بالأمر أن نعقد المحاضرات، وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بكل ما أوتينا من قوة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، وحسبي بقول الشاعر: عليك بذر الحب لا ترجو الجنى، والله للساعين خير معين. عموما، بين يدينا كتاب لطيف مختصر ومنظوم، قد عقدنا محاضرة أولى في التعريف بعلم الحديث، وكيف أنشئ علم مصطلح الحديث، وكيف دون، غير أننا نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بكلام أو يفعل فعلا معينا أو يقر عملا معينا أو قولا معينا أو يرى فيه الصحابة صفة خلقية أو خلقية كانوا يحفظونها كحفظهم أسماءهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبأمر من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ فقد بلغوا كل ما حفظوا كل ما حفظوا، وما حفظوه هو الحق الذي لا مرية فيه، ولم يطرأ عليهم الكذب أو الضعف في الحفظ ونحوها، فكان ما نقل هو الحق بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك الذي ينظر في الأسانيد التي سنأتي إلى تعريفها إن شاء الله عز وجل، عندما يصل إلى الصحابي ويتأكد من أن التابعي روى عن هذا الصحابي فلا يجرح أو يعدل الصحابي، لأن الصحابة عند أهل السنة والجماعة كلهم عدول، لا نصحح أو نضعف حديث الصحابي، وإنما في من دون الصحابي هو الذي يعتريه الجرح والتعديل كما هو معروف عند علماء الحديث. فروى الصحابة كل ما حفظوا، وتناقل هذا العلم من الصحابة جمهور كبير من التابعين، وكل جيل يروي ما سمعه من الجيل الذي قبله يروي هذا الذي سمعه إلى الجيل الذي بعده، حتى وصل إلينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله عليه الصلاة والسلام. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض العوام يقول وما أدراكم أن هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام، فنقول علماء الحديث تخصصوا في ذلك فلا تتدخلوا في علمهم. وكما قلنا من النقل وكما بينا في المحاضرة السابقة كيفية النقل، غير أن في مرحلة من المراحل بعد الصحابة كما قلنا يعتري من دون الصحابة إلينا الجرح والتعديل، لكن في مرحلة من المراحل بدأت تظهر أحاديث أنكرها الصحابة أنفسهم، فلم يسمعوها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من دون الصحابة والصحابة لم يسمعوا؟ من ذلك الكلام الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يؤخذ الحديث من إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل كلامه، لكن بعد ظهور الفتنة كما وصف ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا قال رجل قال رسول الله قال الصحابة سموا لنا رجالكم سموا لنا رجالكم، حتى يتأكد من أين سمعت هذا الحديث، هل أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن من الذي أخبرك بهذا الحديث؟ فلذلك بعد ظهور الفتنة وظهور الخوارج والشيعة وما بعد ذلك الرافضة، تطور التشيع إلى الرفض، والفرق الكثيرة التي ظهرت فيما بعد ذلك بكثير كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق المنحرفة عن المنهج السلفي القويم. ظهرت دوافع من هؤلاء ومن غيرهم ممن انتمى إلى نهج أهل السنة والجماعة. فمن الفرق المنحرفة ظهر كذابون يريدون أن يروجوا إلى عقيدتهم الفاسدة، فبدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من أهل السنة والجماعة فمنهم من كذب لمصلحة الحديث كما زعم، كمن كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث فضائل السور، فكان يبيت ليله في تأليف حديث في فضل هذه السورة. عندما سئل لماذا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى أن هذا تعبد لله. كيف تعبد لله؟ قال لأني رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وتركوا كلام الله عز وجل، وهذا بالتأكيد خطأ. لا يجوز الكذب على الله أو على رسوله بأي صورة من الصور وبأي حال من الأحوال. لكن عموما ظهر هذا الكذب، ومنه أيضا ظهر ضعف الرواة، الضعف في قوة الحفظ وفي ملكة الحفظ. فتجد راو يتلكأ في الحديث لا يضبطه عن شيخه، وهذا الراوي لم يعتزل التحديث وإنما حدث بالحديث، أو راو لم يكذب لكنه كانت فيه وصمة من وصمات الضعف، كمن اتصف بخوارم المروءة التي ستأتي إن شاء الله عز وجل، أو من اتصف بصفات أخرى تمنع من قبول حديثه. فهؤلاء كلهم لم يعتزلوا التحديث وإنما حدثوا، فالراوي يأخذ ربما عن شيخ ثقة وربما يأخذ عن شيخ ضعيف، وهو يعلم أن هذا ضعيف، لكنه يأخذ حديثه ويحدثه على أنه ضعيف حتى يجمع جميع العلم صحيحه وما دخل فيه من سقيم أو من سقم. لكن العلماء رحمة الله عليهم، علماء الحديث، كانوا وما زالوا يفرقون بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح. والعلماء الأكابر منهم من دون الحاجة إلى السند حفظ الإسناد وحفظ طرق المتن، فعندما يقال له هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني يذكر له حديث، ينظر إليه يقول لا أو يقول نعم، ينظر إلى إسناد من دون الحاجة إلى الكتب، يقول هذا إسناد فيه علة قادحة، هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد صحيح، وهكذا. فحفظوا العلم في صدورهم وفرقوا بين صحيح الحديث من ضعيفه. لكن في عصر التدوين احتاج العلماء إلى تدوين علمهم، لأنه من الصعب جدا أن ينقل العالم كل ما تعلم إلى طلابه، لابد أنه سيعتري حفظه شيء مثلا من السهو في محاضرة من المحاضرات، فمثلا في محاضرة في شرح أو في تفسير مثلا سورة البقرة، لابد أنه في الآية الأولى مثلا منها سينسى قول أو قولين، ومن بعد المحاضرة سيذكر هذا القول، لكن ما الفائدة؟ هل سيعقل المحاضرة مرة أخرى؟ وأيضا خشية ضياع العلم، وأيضا حاجة الناس إلى الكتب والمصنفات، وغير ذلك من الأسباب كثيرة. احتاج الناس إلى تدوين علم مصطلح الحديث وعلم العلل وعلم الرجال وعلم وعلوم أخرى في علم الحديث، لكن الذي يهمنا في هذه المحاضرات هو علم مصطلح الحديث. وإننا إذ نقول مصطلح الحديث، هذا العلم الجليل، فإنه يجب أن يتبادر إلى الذهن خصوصا في شرحنا للمنظومة البيقونية، إذ تضمنت المنظومة البيقونية علم مصطلح الحديث. وعلم مصطلح الحديث له أسماء كثر، منها علم المصطلح أو علم الاصطلاح أو علم الحديث وغير ذلك من الأسماء، لكن تناولت هذه المنظومة معنيان. مصطلح الحديث تناولت معنيان في مصطلح الحديث، جانب من جوانب مصطلح الحديث، لأن كما قلنا لهذا العلم عدة أسماء وعدة مصطلحات، كل اسم من هذه الأسماء ينظر إلى هذا العلم من زاوية. فمثلا علم الإسناد، علم الإسناد ينظر إلى هذا العلم الجليل الذي بين يدينا من زاوية واحدة، وهي الإسناد الذي يوصل إلى المتن، أو علم المصطلح أو الاصطلاح ينظر فيه إلى ألفاظ معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل، وهو ما وهذا الاصطلاح أو هذه التسمية هي أهم هذه التسميات في هذا العلم، وهي المصطلح أو الاصطلاح أو مصطلح الحديث. وإنا إذا قلنا مصطلح الحديث فإننا نعني به جانبان، الجانب الأول جانب التسمية أو المصطلح الذي يستخدمه علماء الحديث، أما الجانب الآخر فهو الجانب الحكمي أو الجانب التأصيلي، أي ماذا يراد من هذا المصطلح. فإننا إذا قلنا هذا حديث صحيح، ما المراد بالحديث الصحيح؟ إذا قلنا هذا حديث مقلوب، ما المقصود بهذا حديث مقلوب؟ هذا حديث مرسل، ما المقصود بهذه التسميات؟ لأن كما نعلم في جميع العلوم أن هناك اصطلاحات أو تسميات يطلقها أصحاب هذا العلم، يريدون بهذا المصطلح في علمهم شيئا معينا، مثلا نستخدمه في الحياة اليومية، الصيام مثلا، ما المقصود بالصيام؟ الصيام هو التعبد لله جل جلاله بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو تعريف الصيام. إذن نحن استخدمنا مصطلح وهو الصيام للتعبير عن هذا التعريف الطويل أو هذه الشروط الطويلة، وهي التعبد لله جل جلاله بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمثلا أنت تصوم في يوم من الأيام ويأتيك رجل يقول لك: هل تأتي معي إلى الغداء مثلا؟ فتقول، بدل أن تقول له هذا التعريف الطويل: إني متعبد لله جل جلاله بالإمساك عن الطعام والشراب إلى آخر التعريف، تقول له: إني صائم. هذه الكلمة الواحدة عبرت عن معنى طويل. هذا يسمى بالإصطلاح أو المصطلح. في الإصطلاح تستطيع أن تقول فيه: اتفاق طائفة ما على شيء ما، اتفاق طائفة معينة على شيء معين. فهذا هو الإصطلاح. وفي الحديث إصطلاحات كثر تزيد على 60 وقيل تزيد على 100، وهي كثيرة. كل إصطلاح من هذه الإصطلاحات يراد به معنى معين. أما الحديث فسيأتي إن شاء الله عز وجل تعريف الحديث وما يراد بالحديث، أو لنأخذه الآن ثم نأتي إلى شيء مهم آخر. أما الحديث ففي اللغة هو الجديد، أو يراد به الكلام، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح، أي ماذا يراد بلفظة الحديث عند علماء هذا العلم الشريف؟ يراد به ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذه خمسة أشياء أو ستة. ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو تعريف الحديث. أما وهذا التعريف يسمى الحد. فعندما تسمع في أي علم من العلوم كلمة الحد فهذا يعني التعريف. فتعريف هذا العلم الجليل قد ذكرناه بفضل الله. أما الموضوع، موضوع هذا العلم، فقد قال الكرماني في شرح صحيح البخاري، قال: واعلم أن الحديث موضوعه أو موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استغرب بعض أهل العلم هذا الحديث أو هذا التعريف عفوا، كيف يراد بموضوع الحديث ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكننا نقول يراد به ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله، أفعاله، تقريراته، صفاته الخلقية والخلقية. فهذا هو الحديث، هذا هو الحديث، وهذا هو موضوع الحديث. أما الثمرة، ثمرة هذا الحديث، فيراد به الفوز بالدارين، الدنيا والآخرة، والآخرة أكثر، لأن المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانة عالية بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال في الحديث الآخر: وإن فضل العالم على سائر الناس كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث في الصحيح. وبادئه من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال بعد ذلك: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن فضل العلم كبير، وليس هذا محل تبيان فضل العلم، إنما للإشارة على ثمرة هذا العلم وفضل هذا العلم أيضا. أما الحكم الشرعي المترتب على هذا العلم فهو فرض كفاية، وأيضا جزء منه فرض عين. فأما فرض الكفاية فهو تعلم كيفية معرفة الحديث الصحيح الضعيف وغير ذلك، وإنما قلت جزء منه فرض عين، لا أقصد به العلم المصطلح، وإنما تعلم العلم كالصلاة، الصيام، العقيدة، لأن هذه أمور فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن الإنسان مخلوق لعبادة الله جل جلاله، ولا طريق إلى معرفة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه إلا بتعلم العلم، لأن الجاهل جاهل بمعرفة الأحكام الشرعية، وبالتالي فهو جاهل بأوامر الله عز وجل. لكن علم مصطلح الحديث هو فرض كفاية إن قامت به ثلة من الناس سقط الإثم عن الجميع، وإن لم يقم به أحد استحق الجميع الإثم. وفي هذه المقدمة تناولنا مبادئ العلوم، كما قال الشاعر: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وقد تناولنا إلى أغلب هذه المبادئ. إذا قلنا إسناد، لأن عملنا كله سيكون على الإسناد وعلى المتن، فما هو الإسناد وما هو المتن؟ أما الإسناد فتعريفه الإخبار عن طريق المتن، أو حكاية طريق المتن. ما معنى ذلك؟ كما هو معلوم، من هو البخاري رحمة الله عليه؟ لابد وأنكم سمعتم من هو البخاري. توفي في القرن الثالث الهجري في سنة 254 أو 56 للهجرة. هذا العالم صنف كتابا وكتبا، لكن من أهمها كتاب الصحيح، الجامع الصحيح، الذي نتناوله باسم صحيح البخاري، الذي اتفق العلماء، إن شئت فقل اتفق العلماء، وإلا فكان هناك معارض لذلك، قيل أن هذا أصح كتاب من بعد كتاب الله عز وجل، وقال بعض المغاربة أصح كتاب هو صحيح الإمام مسلم الذي هو تلميذ الإمام البخاري. فالشاهد أن هذان الإمامان، أن هذين الإمامان لم يلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن بينهما وبينه قرابة 200 سنة. طيب كيف ذكرا في كتابيهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل والأقرب من ذلك، نحن الآن هل رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، بيننا وبينه 1400 سنة إن لم يكن أكثر. فكيف عرفنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفنا ببساطة، يعني بتبسيط الصورة، عرفنا كلامه بالإسناد الذي قال فيه غير واحد من أهل العلم، واشتهر ذلك عن ابن المبارك الذي نقله عن أحد السلف. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أو لولا الإسناد لضاع الدين، وغير ذلك من الأقوال. فما هو الإسناد؟ الإسناد أن يروي الراوي الحديث عمن سمعه. مثلا احفظوا هذا الإسناد الذهبي الذي سنأخذه على طول البيقونية إن شاء الله عز وجل لتوضيح الصورة، وسنأتي بأمثلة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن البيقونية أو علم الحديث يحتاج إلى أمثلة. لكن في كل مرة إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ إسنادا واحدا ونأتي بأسانيد أخرى. الإسناد الثابت هو هذا الإسناد الذي سألقيه عليكم فاحفظوه. الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن الإمام نافع، عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه. وإذا قلنا الصحابي تبادر إلى الذهن أن هذا الرجل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسناد، أحمد عن الشافعي محمد عن الشافعي محمد ابن إدريس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسناد الذي أريدكم أن تحفظوه. هل لقي الإمام أحمد ابن حنبل صاحب المذهب المعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن كيف صنف كتبا وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذ الحديث عن الشافعي، والشافعي أخذ الحديث عن مالك، ومالك أخذ الحديث عن شيخه وهو نافع، ونافع أخذ الحديث عن شيخه ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما سمع ورأى وعاصر وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما يروي الراوي الحديث تقول له، إذا طبعا إذا لنفترض أنك كنت في عصر الرواية، تقول له عن من أخذت هذا الحديث؟ يقول عن شيخي فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان. هذا العنعنة نسميها، وسنأتي في بحث العنعنة. لكن هذا الإخبار مثلا أن يقول حدثنا فلان، أخبرنا فلان، قال لنا فلان، سمعت فلان يقول، وهكذا يسمى إخبار طريق المتن، أي أنك تخبر الطريق الذي وصلت من خلاله إلى المتن. المتن هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أمثلتنا اليومية عندما يقال مثلا أين، أو مثلا صليت في جامع كذا، في جامع من الجوامع أو في مسجد من المساجد، يأتيك رجل يقول لك هل صليت في هذا المسجد؟ تقول نعم. يقول لك صف لي طريق هذا المسجد، يريد أن يتأكد، تقول له تذهب من الطريق الفلاني إلى الطريق الفلاني إلى كذا إلى كذا تصل إلى المسجد. فكذلك في الحديث، فإنك في المثال الذي قلته تصف له الطريق الذي يؤدي به إلى المسجد، كذلك الحديث فإنك تصف بالإسناد الطريق الذي تصل به إلى المتن. ولذلك سمي الإخبار عن طريق المتن أو حكاية طريق المتن، هذا هو الإسناد ببساطة. أما المتن فهو كما قلنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم مصطلح الحديث يتناول هذان الأمران جميعا، يتناول هذين الأمرين جميعا، وهو الإسناد والمتن. فقسم من مصطلح الحديث ينصب على الإسناد وقسم آخر ينصب على المتن. فكما قلنا الخطأ الذي حصل في الأحاديث المتلقى من الصحابة وقع على الإسناد ووقع على المتن. فأما على الإسناد فكأن يبدل الراوي، فبدل أن يقول حدثنا عبيد الله يقول حدثنا عبد الله، وفي هذا اختلاف كبير، فلربما يكون عبد الله قويا في الحفظ وعبيد الله ضعيفا. أو أن ينصب الخطأ على المتن، فمثلا يبدل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي في مثلا سنن ابن ماجه مثلا، وفي هذا الإسناد بقية ابن الوليد وروى عن شيخه إلى أن وصل إلى الصحابي وهو ابن عباس رضي الله عنه، فنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه 4 علل، وهذه العلل هي ضعف 4 رواة متتالين، بقي ابن الوليد إلى أن وصل إلى الصحابي. لكن المثال الذي نأخذ به وهو المتن، هذا المتن مقلوب، أو إن شئت فقل أنه محرف ومبدل المعنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 4 ركعات وليس قبل الجمعة، فهذا الحديث ضعيف من جانب الإسناد وضعيف من جانب المتن. فالشاهد أن الخطأ قد يرد على الإسناد وقد يرد على المتن. نتناول في هذه المقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى كيفية معرفة أن هذا الإسناد صحيح أم ضعيف، أو أن هذا المتن صحيح أم ضعيف. هذا ببساطة ملخص هذه المقدمة الرائعة واللطيفة. نشرع بحول الله عز وجل بشيء من التعريف أو من المقدمة، غير أننا يعني تداركنا الوقت، ومن عادتي أن لا أزيد عن نصف ساعة المحاضرة، لأن كما معلوم أن بعد النصف الساعة يعتري الطالب الملل، لكن للضرورة أحكام كما يقال، فتجاوزناها قليلا فاعذرونا. قال المصنف رحمه الله:

تعديله لا يحمل التفردا متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذاك الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد آتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. نسينا أن نذكر أن هذه المقدمة مقدمة البيقونية نسبت إلى عمرو بن فتوح الدمشقي ونسبت أيضا إلى طه بن محمد بن فتوح البيقوني غير أن هذه البيقونية على الصحيح أنها لا تعرف لمن لا يعرف من مؤلفها وإن وجد إسناد إلى مؤلفها فذاك خير فلا يهمنا من المؤلف إنما الذي يهمنا العلم لذلك أشير إلى جميع الطلاب ألا ينظروا إلى حال الشيخ إلا إذا كان هناك شيء في الدين أو في الصدق فعندما يثقوا بشيخ وأنه على نهج أهل السنة والجماعة فلا يلتفت إلى حال الشيخ فيما عدا ذلك إنما يهتم بعلمه فإنما يتعلمون العلم لا يتعلمون أطباعه أو أخلاقه إلا بأحوال معينة تعرف عند الطلب ويا حبذا أن يقرأ كتاب حلية طالب العلم لبكر أبو زيد رحمه الله بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ففي ذلك النفع في آداب الطلب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ قراءتي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لأن كلمة بسم هي باسم والباء حرف جر واسم اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الكسرة ومعلوم أن العرب لا تبتدئ بجار ومجرور إنما تبتدئ باسم أو بفعل فيقدر على ذلك عدة مقدرات فإن كان إن كانت هذه الكلمات أو هذه الجملة تبتدئ باسم فيكون التقدير ابتدائي باسم الله الرحمن الرحيم وإن كان التقدير فعلا فيكون التقدير أو الفعل مثلا أبتدئ أو يكون ابتدائي وما إلى ذلك من مقدرات بسم الله أي مثلا أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ قراءتي أو أبتدئ تعلمي أو تأليفي ونحو ذلك وإن أشرنا وإن قدرنا الفعل بالابتداء أو الاسم بالابتداء فإن ذلك راجع إلى الحال الذي نحن فيه فإن بسم الله الرحمن الرحيم تحتاج إلى تقدير للابتداء وربما خرجنا عن نطاق المحاضرة إلى نطاق النحو لكن المقام يقتضي ذلك الله لفظ الجلالة الاسم العلم وهو المتبوع غير التابع لاسم من الأسماء، وأن كل الأسماء البقية تابعة له، لذلك سمي الاسم العلم. وباختصار، الرحمن الرحيم اسمان مشتقا من الرحمة. الرحمن لا يجوز أن يوصف به إلا الله تبارك وتعالى، أو يسمى به إلا الله تبارك وتعالى. والرحيم يجوز أن يسمى به ربنا جل جلاله وأيضا عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وهنا أيضا قال المصنف أبدأ بالحمد، وهذا الفعل فعل مضارع أبدأ، هو ما قدرناه في كلمة بسم أو في جملة بسم الله الرحمن الرحيم، فلينتبه إلى ذلك. قال المصنف أبدأ بالحمد مصليا على. ومن عادة أهل العلم أن يصنفوا، أن يبدأوا تصانيفهم بالبسملة وبالحمدلة، الحمدلة أي الحمد لله، ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة جرى عليها أهل العلم فيما بينهم، أي عادة جرى عليها أهل العلم فيما بينهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ رسائله ومبعوثاته بالبسملة، ومن ذلك الرسالة التي أرسلت إلى هرقل كما في الصحيحين أو في صحيح الإمام مسلم. أما الحديث فهو كل الحديث الذي روي بلفظ كل عمل ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، هذا حديث ضعيف فيه ابن الجندي. وأما الحديث الذي روي بلفظ آخر كل عمل ذي بال لا يبدأ ببسم الله لا يبدأ بحمد الله، وفي لفظ بالحمد وفي لفظ بالحمد لله فهو أقطع، وفي لفظ فهو أجزم أو أجذم، فهذا حديث أيضا ضعيف، وعلى ضعف رواته فهو مضطرب. لكن كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسائله ويصدرها ببسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد أي بحمد الله تبارك وتعالى مصليا على محمد خير نبي أرسل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء بالرحمة وبالمغفرة، وصلاة الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. قد قيل إنها الرحمة وهذا خطأ، وإنما الصواب أنها ذكر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، وهذه هي صلاة الله جل جلاله على النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاتنا فهي الدعاء له. قال خير نبي أرسل، وهذا معلوم من منهج أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق. ثم قال وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قال وذي من أقسام الحديث عدة، وكما هو معلوم وكما أشرنا إلى ذلك أن علم الحديث فيه أقسام كثيرة، وعلم مصطلح الحديث من هذه الأقسام، لكن علم مصطلح الحديث فيه كما قلنا أقسام كثيرة تزيد على 60 أو 70 أو حتى 100. قد صنفها ابن الصلاح رحمة الله عليه في مقدمته أو في كتابه بما يزيد عن 65، وقد أتبعت إلى 70 أو 80، وقد قيل إن بعضها يدخل في بعض، لكن الحاصل أنها كثيرة جدا. وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد من هذه الأقسام في هذه المنظومة، قد أتى به الشيخ رحمه الله مع حده، وحده كما قلنا التعريف. وأيضا ليس فقط التعريف الذي أتى به الشيخ، وإنما أشار أيضا إلى حكم هذا الحديث. فكما قلنا إن هذه المقدمة تناولت جانبين، الجانب الاصطلاحي والجانب الحكمي، أي حكم هذا المصطلح. فالشيخ رحمه الله استوعب كثيرا من أقسام الحديث، وليس كل الأقسام، فقد أغفل عن كثير من الأقسام، لكن العلم يؤتى شيء فشيء، شيئا فشيئا، ولا يؤتى كله، ومن رام العلم كله ذهب عنه، أو من أخذ الحديث جملة العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة واحدة. فالعلم إنما العلم بالتعلم، فالعلم يؤتى شيئا فشيئا كما ذكرنا، أي هناك مستويات في طلب العلم، فلا يؤتى إلى المستوى الأخير منذ البداية، وقد جربنا ذلك في أوائل طلبنا للعلم، ذهبنا إلى متون مطولة وتركنا المتون المختصرة، فذهب عنا علم المتون المطولة وعلم المتون المختصرة. فلتستفيدوا من تجارب من سبقكم، ابدأوا بالعلوم شيئا فشيئا، وهذه المنظومة مختصرة ولطيفة، تناولت أغلب أو كثير من أنواع علوم الحديث، وتناولتها بجانب سهل ويسير، وإنه ليسير بإذن الله تبارك وتعالى. فالحرص على المواظبة على التعلم وعلى تدارس العلم، فلا تأتي إلى هذا المجلس فقط فتستمع، وعند خروجك يذهب العلم عنك كأنك ما سمعته، لا، بل تذاكره في البيت واحفظه، فإن هذه قواعد تضعها. فكما هو معلوم من العمارات مثلا أو البنايات المرتفعة، إذا أسست قاعدة أصيلة ومتينة ورصينة ما بنيت فوقها فلا تهتم به، لأن عندك قاعدة قوية. أما إن كانت قاعدتك ضعيفة، فإنك مهما ستهتم برصانة البناء فوق القاعدة ستنهار، لأن قاعدتك ضعيفة. لذلك الحرص في المتون في المستوى الأول، فلا تغفلوا عن الاهتمام بالمتون في المستوى الأول في أي علم من العلوم الشرعية، ليس فقط في الحديث. فإن أصلتم وقعدتم قاعدة قوية فلا تهتموا بما فوق ذلك من العلم أو من هذا البناء. سنتناول إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة إن كتب الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، أول هذه الأقسام، أقسام علوم الحديث، وهي أو الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالخير وبالبركة، وأن يبارك فيما عملنا وفيما علمنا وفيما تعلمنا، ويكتب لنا القبول والسداد والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين يا رب العالمين. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا على الحق ما دمنا أحياء، وابعثنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عز وجل المحاضرة اللاحقة القادمة ستكون في يوم الأحد، ولن تطول ما طالت عليه محاضرتنا لهذا اليوم، فقد تجاوزنا الساعة، لكن أردنا أن نصل إلى تأسيس فكرة عن علم الحديث. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا الصالحة.